أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد. ما زلنا نتكلم في حرف الباء، وقلنا إن الباء المفردة تكون حرفا من حروف الخفض ولها معاني مختلفة. طيب، ذكرنا معانيها أو أشهر معانيها وهو الإلصاق، وذكرنا أنها تكون لغير ذلك، فقد تكون بمعنى عن، وقد تكون بمعنى البدلية، وقد تكون بمعنى في وإلى، وربما تكون للتوكيد، وهي التي يسميها العلماء الزائدة. عرفنا أن التي تكون للتوكيد إما أن تكون زائدة في الفاعل وإما في غيره، وإذا كانت زائدة في الفاعل إما أن تكون زائدة وجوبا، طيب، وذلك كالتي تكون بعد أفعل به في سورة التعجب على مذهب البصرة، لأنهم يقولون أفعل به أصله أفعل بمعنى صار ذا كذا، ثم حول اللفظ إلى شكل الأمر فقبح ظهور الفاعل فزيدت الباء لإصلاح اللفظ. جيد. والتي تزاد جوازا بعد كفى في فاعل كفى. طيب، قال الزجاج دخلت هنا لأن الفعل كفى ضمن معنى اكتفي. كفى في الماضي هو ماضي، ضمن معنى اكتفي الذي هو الأمر. وابن هشام يقول إن هذا المعنى أو هذا التأويل مناسب جدا هنا. فهمنا؟ ولكونها تدخل جوازا في فعل كفى يجوز حذفها أحيانا. وقد سمع قول سحيم: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. قال عمير: تودع إن تجهزت غازية، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. فهنا عمير تودع، يعني ودع عمير إن تجهزت غازيا، إذا تجهزت للغزو فودعها، فكفى الشيب وكفى الإسلام للإنسان ناهيا، يعني ناهيا له عن غيره. تمام. آسف. قال هنا: وهذه التي نتكلم عنها، هذه كفى التي بمعنى اكتفي، فلو كانت كفى ليست بهذا المعنى فإنها لا تزاد الباء في فاعلها. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا تزاد الباء في فاعل كفى التي بمعنى أجزأ أو أغنى، لا تزاد في هذه، ولا التي بمعنى وقى. جيد. والأولى متعدية لواحد، يعني لا تزاد الباء في فاعل كفى التي هي بمعنى أجزأ. فلان كفاه كذا، كفاه هذا الماء بمعنى أجزأه، أو كفاه هذا الشيء بمعنى أغناه. ولا التي بمعنى وقى، إني كفيتك كذا، اللهم اكفني بكذا بمعنى قني. فهمنا؟ فالأولى متعدية لواحد، مثل قول الشاعر: قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. فيكفيني، قليل منك يكفيني، يكفيني بمعنى يجزئني، يكفي لي. فمثل هذه ليس بمعنى اكتفي، ومثل هذه لا يدخل أو لا تدخل الباء في فاعلها. والثانية المتعدية الاثنين، كقول الله تعالى: وكفى الثانية التي بمعنى وقى، التي بمعنى وقى، فهي متعدية لمفعولين، مثل قول الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال، معنى وقاهم الله تعالى شره. ومثله قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، معنى يقيهم الله تعالى من الشر. ووقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل كفى المتعدية لواحد، كفى التي بمعنى أجزأ أو أغنى، سمع في كلام المتنبي أنه زاد لها الباء في فاعلها. قال المتنبي: قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال. قال هنا: كفى ثعلا فخرا بأنك منهم. طيب وظهر: لأن أمسيت من أهله أهله، أو لأن أمسيت من أهله أهله. كفى ثعلا يعني كفى هذه القبيلة فخرا، يعني يكفيهم فخرا وكبلا بأنك منهم، يعني يكفيهم فخرا أنك واحد منهم. وظهر: لأن أمسيت من أهله أهله. جيد. أي ويكفي هذا الفريق أيضا أنك أصبحت من أهله. جيد. والشاهد هنا أنه قال بأنك، كفى بأنك منه. قال ابن هشام: ولم أرى من انتقد عليه ذلك، يعني لم أرى من علق على هذا وقال إن الباء هنا لا يجوز زيادتها، إما لسهو عن شرط الزيادة، إما لأن الذين قرأوا هذا الكلام لم ينتبهوا أو سهوا عن شرط الزيادة، أو لجعلهم هذه من قبيل الضرورة كما سيأتينا إن شاء الله، أو لتقدير فاعل غير مجرور بالباء. وثعل فيه هو يشرح هذا المعنى، يقول: ثعل هم رهط الممدوح، هم جماعتهم، وهم بطن من بطون طيب. فهمنا؟ ويعلى وزن فعل ينبغي أن تمنع من الصرف، ولكنه صرفها للضرورة. كفى ثعلا فخرا بأنك منه، فيه العدل والعالمية كما هو الحال في عمر وهبل وزحل ومثلها، إذ فيه العدل والعالمية كعمر. جيد. وظهر مرفوع عند ابن جني بتقدير وليفخر ظهره، فهمنا؟ يعني هو فاعل لفعل محذوف. واضح. والظهر هنا يقصد الزمان عموما. مرفوع عند ابن جني بتقدير وليفخر ظهر، يعني ليفخر هذا الزمان، لأن أمسيت من أهله أهل، لأنك أصبحت من أهل هذا الزمان. وأهل صفة له ببعض مستحق، واللام متعلقة بأهل، يريد أن يقول هنا: ودهر لأن أمسيت من أهله أهل. فاللام هنا متعلقة، أهل هنا صفة لدهر، هنا وليفخر دهر لأن أمسيت متعلقة به هنا. نعم، بنعت الله يقصد، متعلقة به يعني بنعته، لأن الظاهر جامد لا يتعلق به شيء، تفهمني؟ والجار والمجرور أو شبه الجملة بعد النكرات صفات، وبعد المعال في أحوال، فهمتني؟ والحق أنه متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو النعت أو هو الحال، فهمنا؟ وجوز ابن الشجري في كلمة ظاهر هنا ثلاثة أوجه، جوز فيها ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون مبتدأ حذف خبره، أن يكون مبتدأ حذف خبره، ظهر مرفوع بالابتداء، فهمنا؟ أي وظهر يفخر بك. طيب فيأتينا إشكال: كيف يكون مبتدأ وهو نكرة؟ قال ابن هشام: وصح الابتداء بالمنكر هنا لأنه موصوف، لأنه موصوف بعد ذلك بكلمة أهل، ف جاز الابتداء لوقوع التخصيص بالوصف، فهمنا؟ والثاني أن يكون معطوفا على فاعل كفى، يعني كفى ثعلا فخرا بأنك منهم وظهر، فظهر هنا معطوف على فاعل ثعل، على فاعل كفى الأول. أي فخروا بكونه منهم وفخروا بزمانه لنضارة أيامه، وهذا وجه لا حذف فيه. والثالث أن تجره بعد أن ترفع فخرا على تقدير كونه فاعلا لكفى، والباء هنا متعلقة بفخر لا زائدة، يعني أن يكون مجرورا نقول هنا كفى ثعلا فخر برفع فخر، فتكون فخر هي الفاعل، فهمنا؟ بأنك منهم ودهل سيكون وبدهل، يعني كفى ثعلا فخرا بأنك منهم وبدهل، سيكون هذا معطوف على بأنك منهم. فهو يقول هنا أن تجره بعد أن ترفع فخرا على تقدير كونه فاعلا لكفى، هذا في كلمة فخر تكون هي الفاعل، والباء هنا تكون متعلقة بفخر لا زائدة، يعني هي نعت للفخر وليست زائدة، وحينئذ تجر الظهر بالعطف، يكون كلمة ظهر مجرورة بالعطف. ويقدر أهلا خبرا لهو محذوفا في هذا الحال، نقول وظهرا لأن أمسيت هنا كفى ثعلا فخرا بأنك منهم، وظهر لأن أمسيت من أهله أهله. ماذا نصب؟ لأن أمسيت من أهله أهلا، نعم، لأن أمسيت من أهله أهلا، فيقدر أهلا هنا منصوبا، يقدر هنا مرفوعا خبرا لهو محذوف، يعني لأن أمسيت من أهله هو أهله، هذا عجيب، أي لكونك من أهله. ولا يخفى في هذا الوجه ما في هذا الوجه من التكلف كما تلاحظ، لأنه إذا جر ظهرا يحتاج أن يرفع فخرا، ويحتاج أن يقدر في أهله، يقدر لأهل مبتدا، هذا فيه تكلف، ولهذا يقول هنا زعم المعالي أن الصواب هو نصب كلمة ظهر بالعطف على ثعلا، كفى ثعلا فخرا بأنك منه ودهرا بالنصب هكذا، أي وكفى دهرا، تفهمني؟ وكفى دهرا هو أهل، لأن أمسيت من أهله أنه أهل لكونك من أهله، يعني كفى بهذا الظهر سعادة لأنك أصبحت واحدا من أهله. يقول هنا لا يخفى ما فيه من التعسف، يعني هذا فيه تكلف شديد، وشرحه أنه عطف على المفعول المتقدم، يعني يعطف كلمة دهر على ثعل، والفاعل المتأخر وهو أنك منهم منصوبا ومرفوعا، وهما هو هنا عطف على المفعول المتقدم وهو فعل، وعطف على الفاعل المتأخر وهو أنك منه منصوبا ومرفوعا، وهما دهرا، جيد، وأن ومعمولاها، ودهرا لأن أمسيت من أهله دهر. فيكون على هذا القول، إذ انظر إلى البيت كفى ثعلا فخرا بأنك منهم، فيقول ثعلا مفعول مقدم وبأنك منهم فاعل مؤخر، على هذا مذهب المعالي أو قول المعالي. ودهرا معطوف على ثعلا لأن أمسيت، هذا المصدر المؤول معطوف على بأنك منهم، وأن ومعمولاها وما تعلق بخبرها. ثم حذف المرفوع المعطوف اكتفاء بدلالة المعنى، يعني حذف المعطوف الذي حذف المرفوع المعطوف هنا، هذا بعيد جدا، اكتفاء بدلالة المعنى، يعني لأن المعنى يدل عليه، هذا بعيد. يقول زعم الربعي أن النصب بالعطف على اسم أن، النصب هنا إذا نصبنا يكون بالعطف على اسم أن، كلمة أهلا، وأن أهل طيب عطف على خبرها ولا معنى للبيت على تقديره. مشوش. طيب بكل هذا كله بعيد. لو نظرت لاحظت أن المتنبي هنا قال كفى ثعلا فخرا بأنك منهم، هو يقول إن هؤلاء القوم يكفيهم افتخارا أنك واحد منهم. جيد. ودهر رويت بالثلاثة لأن أمسيت من أهله أهله. جيد. يعني ويكفي الزمان أنك أصبحت واحدا من أهله. وهو الآن يوجه كلمة دهرا بالنصب وبالرفع وبالخفض. فهمنا؟ نعم. وشاهده أصلا في هذا البيت، لماذا ذكر ابن هشام من هذا البيت؟ لكي يتكلم عن فاعل كفى التي بمعنى أجزى، وأنه لا يقبل أو لا يلزمه دخول الباء، وقد دخلت هنا قيل إما ضرورة لأجل الوزن وإما سهو من المصنف. وزعم الربعي كنا هذا أن النصب بالعطف على اسم أن، وأن كلمة أهل عطف على خبرها ولا معنى للبيت على تقديره، يعني هذا لا يفيد معنى تاما على هذا الشكل. طيب و يعني هذا أيضا تشدد من ابن هشام، لأن الربعي لما قدر هذا لا بد أنه راعى المعنى، يعني لا بد أنه راعى معنى ما، ربما ليس هذا هو المعنى المقصود عند الشاعر، ولكن له وجه. حتى إذا نظرت في الحاشية عند قوله لا معنى للبيت، قال هنا قد يقال بل له معنى، فإذا الممدوح إذا كان مشرفا للزمن، لأن الدهر إذا تأهل لوجوده كان مشرفا لذلك، والحال أن الممدوح منهم فقد حصل لهم الفخر من حيث إن واحدا منهم شرف الدهر، يعني هو لما شرف الزمان هذا افتخار لقومه. والضرورة يعني قد تدخل الباء للضرورة مثل قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. ألم يأتيك يعني ألم يأتيك الخبر والأنباء تنمي يعني تشتهر و تنتشر بما لاقت لبون بني زياد، يعني بما لاقته لبون بني زياد، واللبون هي الإبل ذوات اللبن، يعني لا ألم تأتك الأخبار ماذا حدث للبون بني زياد، يعني أخذت هذه الإبل. وفي هذا البيت شاهدان ألم يأتيك بإثبات الياء، وكان حقها أن يكون ألم يأتك، والأنباء تنمي يعني تنتشر وتزداد بما لاقت. فما هذا فاعل ليأتيك، ألم يأتيك ما لاقت لبون بني زياد، وزيدت الباء هنا للضرورة. جيد. بما لاقت لبون بني زياد. وقوله مهما لي الليلة أو دا بنعلي وسيل بالية. طيب مهما لي يعني مهما حصل من شيء، فهمنا؟ في هذه الليلة مهما لي أو دا بنعلي وسيل بالية، أو دا بمعنى أهلك وأذهب، نعلي هو الحذاء وسيل بال هو القميص، فهمنا؟ يعني ماذا حدث لي في هذا اليوم، ما الذي يصيبني حتى إن أقل الأشياء وأكثرها قد ذهب مني، فهلك النعل وهلك القميص. الشاعر في قوله أو أودى بنعلي، والأصل أودى نعلي، أودى بمعنى هلك نعلي وسجبالي، فزيدت الباء هنا للضرورة. قال ابن الضائع في الأولى إن الباء في الضرورة في البيت الأول، قال إن الباء متعلقة بتنمين، وإن الفاعل فاعل للفعل يأتي مضمر، فالمسألة من باب الإعمال، باب الإعمال هو باب التنازع. طيب ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. طيب لماذا؟ قال لأن هنا فعلان وهما يأتيك وتنمي، فهمنا؟ هناك فعلان بما لاقت. قال ابن الضائع الباء هنا متعلقة بتنمي بالفعل الثاني، وإن الفاعل للفعل يأتي مضمر، يعني ألم يأتيك هو، هو مقصوده ما لاقت لبون بني زياد. فالمسألة من باب الإعمال، من باب الإعمال كما قلنا هذا باب التنازع في العمل، وهو أن يجتمع عاملان أو أكثر ويتأخر عنهما معمول أو أكثر، فهمنا؟ بحيث كل واحد منهما يجوز أن يعمل في هذا المعمول، يطلبه معمولا. ومذهب البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال الأول ويجوز إعمال الثاني، ولكن الخلاف بينهما في الأولوية في الأفضلية، فالكوفيون يرون إعمال الأول والبصريون يرون إعمال الثاني. وهو هنا يقول على هذا القول، يقول بما لاقت هذا متعلق بالثاني بتنمي. طيب فأين فاعل يأتيك؟ قال محذوف دل عليه الثاني، وهذا على مذهب البصري. فهمنا؟ قال ابن الحاجب في البيت الثاني مهما لي الليلة مهما لي أودى بنعلي وسجبالية. قال الباء هنا معدية ليست زائدة بل هي معدية، كما تقول ذهب بنعلي، فهمنا؟ معدية يعني تجعل الفاعل متعديا إلى المفعول. طيب وهنا إشكال، إذن أين الفاعل؟ سيكون هنا نعلي مفعولا، فأين الفاعل؟ قال هنا لم يتعرض لشرح الفاعل، وعلى ما يعود إذا قدرنا الضمير هنا، يعني أودى هو بنعلي، هو ماذا في أودى؟ طيب ابن هشام يعترض بهذه الأسئلة، قال يصح أن يكون التقدير أودى هو أي مود، أودى مود يعني أهلك مهلك، أي ذهب ذاهب، كما في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، تفهمني؟ فلا يزني الزاني، فالزاني فاعل للفعل يزني، وهذا واضح، فعل وبعده فاعله. طيب يعني إن الزاني لا يقع في هذه الجريمة وهو مؤمن، بمعنى كما قال العلماء إن الإيمان ينفصل عنه في هذه الحالة. ثم قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يشرب فعل، وأين فاعله؟ الخمر مفعول به، أين فاعل يشرب؟ قالوا مستتر تقديره هو يعود على الزاني، يعني لا يشرب الزاني الخمر. قالوا لا، هو يعود على مقدر وهو الشارب، كأنه قيل لا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فهمنا؟ إذ ليس المراد ولا يشرب الزاني، لأن الكلام فقط ليس فقط عن الزاني، بل إن من وقع في معصية يرتفع عنه الإيمان في هذا الوقت، في وقت المعصية، مفهومة؟ فهو جاء بهذا الحديث ليقول إن الفاعل هنا مستتر تقديره هو يعود على اسم فاعل مفهوم من هذا المعنى. فإذا أودى هو يعني أودى مود بنعلي، يعني أهلك شيء نعلي وسجبالي، فهمنا؟ هذا الفاعل الذي تزاد فيه الباء، إذا تزاد الباء على الفاعل، وهذا له ثلاث صور، إما وجوبا وإما جوازا وإما ضرورة. الوجوب كما قلنا في ماذا؟ في فاعل أفعل به، والجوال في فاعل كفى، والضرورة في بعض المواضع كما قال: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، ومهما لي الليلة مهما لي أودى بنعلي وسجبانية. نعم. الثاني مما تزاد فيه الباء المفعول به، تكون زائدة على المفعول به أحيانا، مثل قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب، يعني لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، وهزي إليك بجذع النخلة، يعني هزي جذع النخلة، فليمدد بسبب إلى السماء، والسبب هو الحبل، فليمدد سببا، يعني فليمدد حبلا إلى السماء ثم ليقطع. ومن يرد فيه بإلحاد، يعني من يرد فيه إلحادا بظلم، فهمنا، نذقه من عذاب السعير. فطفق مسحا بالسوق، طيب فطفق يعني بدأ مسحا بالسوق، يعني مسحا السوق، أي يمسح السوق مسحا، والسوق جمع ساق، فهمنا. ويجوز في هذه الأخيرة أن نقول الباء، إن نقول إن الباء ليست زائدة بل هي أصلية، والجار والمجرور صفة، الجار والمجرور متعلق بنعت محذوف، والمعنى فطفق مسحا كائنا بالسوق، يعني مسحا يكون على السوق، أي يمسح السوق مسحا، ويجوز أن يكون صفة أي مسحا واقعا بالسوق. طيب، وكذلك قول الشاعر: نضرب بالسيف ونرجو بالفرج، فنضرب بالسيف، طيب فالباء هنا للاستعانة ولا إشكال فيها، ونرجو بالفرج أي نرجو الفرج، فالباء هنا زائدة داخلة على المفعول. تمام. والشاهد هنا في الثانية، فأما الأولى، الشاهد هنا في الثانية لأن الأولى للاستعانة كما قلنا، أما الأولى فهي للاستعانة. ومثله يعني في الزيادة قول الشاعر: سود المحاجر لا يقرأنا بالصور، لا يقرأنا بالصور يعني لا يقرأنا الصور. جيد. والزيادة يعني لا يستطيع أن يكون بالمعنى والزيادة معا في ماذا؟ هي لا تدل على معنى خاص، الزيادة للتوكيد، تفهمني؟ أنا هنا أو ذا بنا علي، ممكن يكون معنى لساق أو بمعنى، بمعنى ماذا؟ أو ذا بنا علي يعني أهلك أنا علي، تفهمني؟ وتكون داخلة في الزيادة هنا. جيد. هذا إذا كنا بأن أو ذا فاعله مستتر على تقدير ابن هشام الثالث، فتكون الباء هنا زائدة أيضا، لا ستكون للتعدية، لا نقول زائدة، ستكون للتعدية لأن الفعل ذهب، لا نعم، فهنا أو ذا ستكون بمعنى ذهب فتكون للتعدية، ولو جعلناه بمعنى أذهب، بمعنى أذهب ستكون زائدة للتوكيد. جيد. يقول هنا: وقيل ضمن هنا تلقوا، معنى تفضوا، يعني ولا تلقوا بأيديكم، يعني لا تفضوا بها. ضمن التضمين عند العرب هو أن نذكر فعلا ونقصد به فعلا آخر، فنضمن الفعل الأول معنى الفعل الثاني، نضمنه إياه يعني ندخله فيه، بمعنى أن نستعمل فعلا بمعنى آخر ونحمل هذا الفعل معنى الفعل الثاني. فهنا قيل إن تلقوا مضمن معنى تفضوا، تفضوا بمعنى تصلوا، فهمنا؟ لا تلقوا بأيديكم يعني لا تصلوا بها إلى، لا تصلوا بمساعدتها إلى التهلكة، فهمنا؟ لأن ألقى لا يحتاج إلى الباء، فقال ربما هو بمعنى تفضوا، بمعنى تصلوا، تصلوا بواسطتها إلى التهلكة. فقيل ضمن الفعل تفضوا تلقوا معنى تفضوا، فهمنا؟ ويجد هنا هنا فليمدد بسبب، ومن يرد من يرد فيه بإلحاد قالوا هنا، لأن الفعل أراد أيضا متعدي، فقيل بمعنى يهم، يهم يعني ينوي، ينوي بهذا. ونرجو نرجو بالفرج في البيت، قيل إنه يقصد نطمع، ضمن معنى نطمع. ويقرأنا بالصور، يقرأنا بالصور هذا مفعول ينبغي، يقرأنا الصور، قيل ضمن يقرأنا بمعنى يرقينا بالصور أو يتبركنا بها، وأنه يقال أحيانا قرأت بالصورة على هذا المعنى يعني رقيت بها. ولا يقال قرأت بكتابك، قرأت بكتابك بمعنى، لأن لا نستطيع أن نضمنه معنى رقيت بكتابك، تفهمني؟ فلا يقال بهذا لفوت أو لفوات معنى التبرك في هذا الكلام كما قاله السهيلي. وقيل المراد لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة بأيديكم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قيل إن فيه تقديم وتأخير، والمعنى لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة بأيديكم، فهمنا؟ فتقدمت الباء، لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهمنا؟ فقيل إن هناك مفعول مقدر وإن هذه الباء حقها التأخير، فحذف المفعول به، فهمنا؟ والباء هنا تكون للآلة، للاستعانة يعني، بمعنى الاستعانة على هذا التقدير، كما في قولك مثلا كتبت بالقلم، فهمنا؟ أو بمعنى بسبب أيديكم، كما يقال مثلا لا تفسد أمرك برأيك، وكثرت زيادتها في مفعول عرفت، كثرت زيادة الباء نعم في مفعول عرفت ونحو ذلك، وقلت في مفعول ما يتعدى إلى اثنين. طيب عرفت كذا وعرفت به، عرفت بكذا، تفهمني؟ نعم. فكثرت زيادتها في مفعول عرفت ونحوه مما يدل على العلم، وقلت في مفعول الأفعال التي تتعدى إلى اثنين، مثل قول الشاعر تبلت فؤادك في المنام خليدة تسقي الضجيع ببارد بسام. تبلت فؤادك في المنام خليدة، هنا بمعنى أفسدت فؤادك أو أفسدت قلبك في المنام يعني في النوم، خليدة بمعنى امرأة جميلة، الخليدة هي اللؤلؤة التي لم تذكر، والمقصود هنا المرأة الجميلة، فهمنا؟ قال تسقي الضجيع، تسقي يعني تجعله يشرب، تسقيه الضجيع ببارد، هذا مفعول به ثاني، لأن تسقي نصب هنا مفعولين، الضجيع مفعول أول، ببارد مفعول به ثاني، وكان حقه أن يكون منصوبا، والمعنى تسقيه باردا. جيد. نعم. وقد زيدت في مفعول كفى المتعدية لواحد، ومنه الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى به إثما يعني كفى به ذنبا أو سوء فعل أن يحدث بكل ما سمع. جيد. نعم. يقدر إذن كفى إذا كان هكذا فيحتاج إلى فاعل، والفاعل هنا سيكون كفى نحدث هنا يعني كفى حب النبي هم، وهنا يقدرها وهذه بعيدة أيضا، يعني يقدر فاعلا هنا كفى حب النبي بالمرء إثما يعني كفى المرأة إثما. والظاهر هنا أن يحدث هو فاعل كفى، كفى بالمرء إثما أن يحدث، هذا المصدر فاعل كفى. هنا شيء آخر أسف. نعم. وهذا الذي في الهامش لشيء آخر، كفى بالمرء، فبالمرء هنا خبر هذا مفعول به في المعنى، ودخلت الباء عليه قليلا، ونحن نعرف أن الباء تدخل على فاعل كفى لا تدخل على مفعوله، وقد دخلت على مفعوله أحيانا. قال الشاعر فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. كفى بنا فضلا يكفينا فضلا أن على غيرنا، يكفينا فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا. طيب كفى بنا فضلا على من غيرنا حب، فكفى فعل وحب هو فاعل، وبنا هذا بنا قال وأصله مفعول به وزادت الباء عليه، وإنما قيل هي في البيت زائدة هنا يقول بنا هذه زيادة في المفعول، ولكن رب بعضهم يقول بل هي زيادة في الفاعل، يعني كفانا حب النبي، وهي أيضا مفعولة. هو يريد أن يقول إننا فاعل وحب النبي بدل منه. قيل إنما هي في البيت زائدة في الفاعل، يعني بنا زادت الباء على الفاعل ليس على المفعول، وحب بدل اشتمال على المحل، يعني نا هنا يجوز أن نجعلها مفعولا به ويجوز أن نجعلها فاعلا. لو جعلت نا مفعولا به فكفى بمعنى أجزأ أجزأ، وإذا جعلتها فاعلا فكفى بمعنى اكتفي، ويكون حب النبي هنا بدلا من الفاعل. قال المتنبي كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، كفى بجسمي نحولا أنني رجل، يعني يكفيه أو هو يتكلم عن ضعف جسمه، فقال لولا أنك تكلمني لا تستطيع أن تراني من ضعف جسمي، يعني من دقته. والشاهد في قوله أنني رجل هذا فاعل لكفى، وبجسمي هذا جار وجرور نقول الباء فيه زائدة، ويكون الباء دخلت على المفعول، ولو كنا هي داخلة على الفاعل فيكون أنني رجل بدل من هذا الفاعل، يعني كفى رجولتي. فهمنا؟ والنحول هو الضعف والهزال. طيب هذا الموضع الثاني، إذا تزاد الباء على الفاعل وجوبا أو جوازا أو ضرورة، وتزاد على المفعول، جيد، ومثل لها بأمثلة. الثالث المبتدأ، تزاد الباء على المبتدأ أيضا، وذلك في قولهم بحسبك درهم، بحسبك درهم، بحسبك يعني يكفيك درهم. فقال العلماء إن بحسبك هنا الباء زائدة، وحسبك مبتدأ ومضاف إليه، ودرهم خبر، يعني حسب مبتدأ والكاف مضاف إليه ودرهم خبر. وكذلك تقول خرجت فإذا بزيد، إذا الفجائية قد تأتي الباء بعدها، وعرفنا أن إذا الفجائية لا تدخل إلا على الجمل الإسمية، فلا بد من تقدير ما بعدها مبتدأ وخبر. فبزيد الباء هنا زائدة داخلة على المبتدأ. وكذلك قولهم كيف بك إذا كان كذا وكذا، فهمنا؟ فبك مبتدأ وكيف خبره مقدم، فهمنا؟ نعم تمام. ومنه عند سيبويه بأيكم المفتون. طيب قال سيبويه معناها أيكم، أيكم المفتون، أيكم مبتدأ والمفتون خبر، أو العكس خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، ودخلت الباء هنا على المبتدأ، فهمنا؟ قال أبو الحسن بأيكم، هذا متعلق باستقرار، هذا بأيكم جار ومجرور وليست الباء زائدة، متعلق بالفعل استقر محذوف مخبر به عن المفتون، جيد، يعني المفتون كائن بأيكم، المفتون مستقر حاصل حادث بأيكم. فبأيكم هذا جار ومجرور يتعلقان بماذا؟ بخبر محذوف، والمفتون مبتدأ، فهمنا؟ ولكن المفتون بأيكم، قالوا المفتون هنا مصدر بمعنى الفتنة، يعني اسم مفعول استعمل بمعنى المصدر بمعنى الفتنة، يعني الفتنة بأيكم، فهمنا؟ الفتنة بأيكم، لأن قول الله تعالى فستبصر ويبصرون، يعني سترى يا محمد صلى الله عليه وسلم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، بأيكم المفتون، يعني أيكم ستبصرون، ستبصرون أيكم المفتون، ويكون أيكم مبتدأ والمفتون خبر، وكل هذا مفعول به لتبصر والباء زائدة، أو ستبصرون الفتنة تكون بأيكم، فالمفتون تكون بمعنى الفتنة. وقيل الباء هنا ظرفية بمعنى في، ويكون المعنى بأيكم المفتون، يعني في أي فريق منكم المفتون. تنبيه، من الغريب، من الغريب أنها زيدت في شيء أصله المبتدأ، هي تزاد على المبتدأ كما رأينا. طيب هل تزاد على اسم كان مثلا أو اسم إن؟ قال هذا غريب، من الغريب أنها زيدت فيما أصله المبتدأ وهو اسم ليس، بشرط أن يكون هذا الاسم متأخرا والخبر مقدما عليه، كقراءة بعضهم ليس البر بأن تولوا، فهمنا؟ بزيادة الباء على أن تولوا، على تقدير أن البر منصوب خبر لليس، فهمنا؟ وهكذا. وقوله أليس عجيبا بأن الفتى يصاب ببعض الذي في يده، عجيبا هذا خبر لليس مقدم، بأن الفتى هذا اسمها مؤخر، وقد زيدت الباء على اسم ليس، طيب وهذا قليل، هذا قليل، قال هنا هذا غريب. إذن تدخل الباء الزائدة على الفاعل، وتدخل الباء الزائدة على المفعول، وتدخل الباء الزائدة على المبتدأ، وقد تدخل على ما أصله مبتدأ مثل اسم ليس. فهمنا؟ قليل أو هذا قليل؟ هذا قليل. نعم لا لا قليل. وهذا قال على قراءة ليس البر بأن تولوا. فهمنا؟ نعم. قال هي قراءة ابن مسعود وأبي. جيد. نعم. وقوله أليس عجيبا بأن الفتى يصاب ببعض الذي في يده، نفس الكلام، عجيبا خبر مقدم، وبأن الفتى ماذا؟ بأن الفتى هذا اسم ليس مؤخر، ودخلت الباء عليه. ممكن نجد مع ليس، لكن ما يعني يدل على معنى ليس زائد. لا نحن هي زائدة لأنه اسم ليس، واسم ليس يجب أن يكون مرفوعا، ولا تدخل عليه حروف الجر، فإن دخل فإننا نعده زائدا. والمشهور أنها تدخل في خبر ليس، ليس في اسمها، ولكن لما تقدم الخبر على الاسم هنا كأنه أدخلها في نفس الموضع الذي كانت فيه. بالخبر. نعم. لما تقدم الخبر على الاسم أدخلت الباء على الاسم. قال ابن هشام هذا غريب. الرابع، يعني الرابع مما تدخل عليه الباء الزائدة، الخبر، وهو ضربان، تدخل على الخبر، والخبر قسمان. جيد. غير موجب، غير موجب يعني منفي، فينقص، هذا قياسي، تدخل الباء الزائدة في خبر المنفي كثيرا، مثل قولك ليس زيد بقائم، فهذه بقائم دخلت الباء زائدة على الخبر، والكلام منفي، وهذا كثير. وما الله بغافل عما تعملون، فدخلت الباء على الخبر، وهذا بعد نفي، وهذا كثير. مثل وقولهم أيضا لا خير بخير بعده النار، يعني لا خير في خير بعد هذا الخير نار. فهمنا؟ نعم. هنا لا خير بخير، ولكن هذا النار. نعم ولكن هذا بعيد. هو يقول إذا لم تحمل على الظرفية، يعني إذا لم يكن بخير، هذا محمولا على الظرفية، يعني يكون شبه جملة خبر أو ظرفا، ويكون المعنى لا خير بعده النار بخير، يعني لا خير بعده النار كائنا بخير، فتكون ظرفا. قال إذا لم نحملها على الظرفية وقلنا لا خير بعده النار خير بخير، تتعلق نحن نريد أن ننظر إلى إعراب الجملة. لا خير بخير بعده النار. خير الأولى اسم لها النافية للجنس. طيب وبخيل هذا جار ومجرور خبره متعلق بخبر لخير، وهذا معنى قوله الظرفية إذا لم تحمل على الظرفية، فإذا حملت عليها فهي الخبر وتكون الباء من الكلمة وليست زائدة. فهمنا؟ وبعده النار، بعده شبه جملة خبر مقدم والنار مبتدأ، وكل الجملة صفة لخير التي هي الاسم. فهمنا؟ وعلى قوله هنا يكون لا خير، خير اسم لا نافية للجنس، والباء زائدة، وخير أصلها خير وهي خبر لا، وهذا معنى قوله إذا لم تحمل على الظرفية. جيد. وهذا الذي تزاد فيه الباء في الخبر كثيرا إذا كان الكلام منفيا. فهمنا؟ وربما يكون الكلام مثبتا يعني ليس منفيا، فمثل هذا لا تزاد فيه الباء إلا سماعا. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك وموجب، يعني ويكون الخبر موجبا غير منفيا، فيتوقف على السماع، وهو قول الأخفش ومن تبعه، هو كلام الأخفش ومن اتبعه، وجعلوا منه قول الله تعالى جزاء سيئة بمثلها، جزاء سيئة بمثلها. جيد. فقال هنا بمثلها ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون مرفوعا، جزاء سيئة مثلها. فهمنا؟ فزادت الباء على الخبر هنا وهو ليس منفيا، وهذا قليل يتوقف على السماع كما قلنا. والأخفش هو الذي قال بهذا وحمل عليه بعض الآيات مثل هذا، ومثله قول الشاعر ومنعكها بشيء يستطاع. طيب لم يذكر البيت هنا. منعكها يعني منعك إياها بشيء، بشيء حقه أن يكون منعكها شيء يستطاع، يعني إن منعك هذا العطاء أو منعك هذا المال هو شيء مستطاع ليس شيئا صعبا. فشيء خبر لمنع، وقد زادت الباء عليه وليس قبله ماذا؟ زادت الباء عليه وليس قبله نفي، وهذا قليل. يقول ابن هشام ولأنه قليل متوقف على السماع فإنه يحتمل التأويل أيضا لكي نكون موافقين للقاعدة. جيد. فقال والأولى أن نعلق كلمة بمثلها، نقول الجار هنا أصلي ليس زائدا، ونعلقها باستقرار محذوف، وهذا الاستقرار هو الخبر، يعني جزاء سيئة كائن بمثلها، حاصل بمثلها، جزاء السيئة يكون بمثلها. فهمنا؟ نعم. وكذلك بشيء بمنعكها، يقولون هنا جار ومجرور يتعلقان بمنعكها، بمنعكها، والمعنى ومنعكها بشيء ما يستطاع. طيب نعم، هذا فيه تأويل بعيد أيضا لأنه سيحتاج إلى تقدير نفي على الخبر. قال ابن مالك في قولهم بحسبك زيد، بحسبك زيد، نحن قلنا بحسبك دخلت الباء على المبتدأ، فهمنا؟ وهذا كثير. قال ابن مالك ويجوز أن نقول حسبك خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، وتكون الباء قد دخلت على الخبر، فهمنا؟ وهذا أيضا فيه نفس الإشكال لأنها دخلت الباء على الخبر هنا وهو ماذا؟ وهو ليس منفيا، وينبغي أن يكتفى فيه بالسماع. قال ابن مالك فيه بحسبك زيد إن زيدا مبتدأ مؤخر، فهمنا؟ لأنه معرفة، وحسبك نكرة، فحسبك هنا يعني نكرة في أصلها، وإلا فهي معرفة بالإضافة هنا، فهمنا؟ هي معرفة بالإضافة وهي نكرة في أصلها، فلهذا قال إن زيدا هو المبتدأ. فهمنا؟ إذن تدخل الباء الزائدة على الفاعل، وتدخل على المفعول به، وتدخل على المبتدأ، وتدخل على الخبر. فهمنا الخبر المنفي كثيرا والخبر المثبت قليلا. قال الخامس تدخل على الحال المنفية عاملها، قد تدخل على الحال بشرط أن يكون عاملها منفيا. كقول الشاعر فما رجعت بخائبة ركاب حكيم ركاب حكيم ابن المسيب منتهاها. ما رجعت بخائبة يعني ما رجعت خائبة، فهمنا؟ وركاب هذا فاعل لرجعت، وخائبة هو الحال، يعني ما رجعت ركاب لحكيم ابن المسيب منتهاها خائبة، فهمنا؟ نعم جيد. فيريد هنا أن يقول إن خائبة حال من الركاب، حال مقدمة من الركاب، وهي مجرورة بالباء والباء هنا زائدة. فهمنا؟ حكيم بن المسيب هذا اسم الرجل، منتهاها هذا حكيم بن المسيب خبر مقدم، ومنتهاها مبتدأ مؤخر، والمعنى ما رجعت ركاب خائبة إذا كان منتهاها إلى حكيم بن المسيب. فهمنا؟ نعم. والمعنى إننا إذا أرسلنا إلى هذا الرجل نطلب منه مساعدة فإن الركاب التي تذهب إليه لا تعود خائبة. وقوله كإن دعيت إلى بأساء داهمة فمن بعثت بمزؤود ولا وكيل. طيب يريد هنا أن يقول إن دعيت إلى بأساء، إذا دعيت إلى شدة وهو القتال، داهمة يعني آتية فجأة، المداهمة هي الهجوم، فمن بعثت بمزؤود، المزؤود إن بعثت يعني ذهبت، والمزؤود هو الخائف المذعور. طيب ولا وكل يعني ولا ضعيف الذي يتوكل على غيره، يعلق أمره بغيره. والمعنى هنا إنني إذا دعيت، هذا ينبغي أن يكون لئن، نعم كإن قال إذا دعيت إلى بأساء إلى شدة هاجمة علينا فإنني أذهب إليها مسرعا، لا أكون خائفا ولا أكون متوكلا على غيري، فمن بعثت بمزؤود ولا وكيل. جيد. قال هنا ذكر ذلك ابن مالك وخالفه أبو حيان، هو يقول هنا فمن بعثت بمزؤود، قال المعنى من بعثت مزؤودا يعني حال كوني مزؤودا يعني خائفا. قال ابن مالك إن بمزؤود هنا دخلت الباء على الحال فجرته في اللفظ ولكنه منصوب في التقدير والباء زائدة. ذكر ذلك ابن مالك وخالفه أبو حيان، وخرج البيتين على أن التقدير بحاجة خائبة، يعني أبو حيان يقول بل بمزؤود، مزؤود هذا مضاف إليه لمضاف محذوف، يعني فمن بعثت بحاجة مزؤود. فهمنا؟ والمعنى بحاجة خائبة أو بشخص مزؤود، بشخص مزؤود أي مذعور، ويريد بالمزؤود هنا نفسه، يعني لم أذهب وأنا مزؤود. على حد قولهم رأيت منه أسدا، رأيت منه أسدا. هذا قلنا من قبل نوع من أنواع البديع يسمى تجريدا، فكأنه يخاطب نفسه، يخرج من نفسه شخصا يخاطبه. جيد. وهذا التخريج ظاهر في البيت الأول، هذا ظاهر في البيت الأول، فما رجعت بخائبة يعني بحاجة خائبة، هذا ظاهر يعني يجوز هذا التقدير في الأول بوضوح. فإن دون البيت الثاني، لأن صفات الذم إذا نفيت على سبيل المبالغة لم ينتفي أصلها. هذا مهم جدا. يقول فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها. طيب قال أبو حيان هنا في هذا البيت، قال فما رجعت بمطلوب أو بحاجة خائبة، فخائبة صفة لموصوف محذوف، فما رجعت بخائبة بحاجة خائبة فلا تكون منصوبة على الحال، بل هي صفة لمحذوف. طيب وهنا كذلك، كإن دعيت إلى بأساء داهمة، فمن بعثت يعني لم أذهب، من بعثت بشخص مزؤود يعني لم أذهب برجل مزؤود، وهو يقصد نفسه يعني لم أكن أنا مزؤودا. فهمنا؟ قال ابن هشام ونحن نوافق أبا حيان في البيت الأول على هذا المعنى، هذا مقبول. فهمنا؟ ما رجعت هذه الركاب بحاجة خائبة، هذا مقبول. أما في الثانية فيكون فيها إشكال من جهة المعنى. في البيت الثاني فمن بعثت بمزؤود، يعني من بعثت برجل مزؤود، وهذا فيه مبالغة. لماذا؟ لأنه يتكلم عن نفسه. فقال هنا هذا لا يليق من جهة المعنى، لأن الإنسان في حالة النفي إذا نفى المبالغة فهذا يوهم أن أصل، إذا نفى المبالغة في الذم، إذا نفى المبالغة في الذم فهذا يوهم أن أصل الذم موجود. نقول ليس زيد كذابا، ليس زيد كذابا، فمعنى ذلك أنه قد يكون كاذبا ولكن ليس بكذاب. إذا نفينا المبالغة فهذا قد يوهم بأن أصل الفعل موجود ولكن المبالغة هي المنفية. ولهذا قيل في قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، قالوا ظلام هنا وزن فعال ليس معناه المبالغة في هذا الموضع. فهمنا؟ ما معناه؟ قالوا معناه النسبة، كما نقول في زيد حداد، ليس بمعنى كثير الحديد بل بمعنى منسوب إلى الحديد، لأن النسبة قد تكون بزيادة الياء. طيب مصري هندي نحوي، فهمنا؟ وقد تكون، وهذا هو القياس، وقد تكون سماعا بأوزان مختلفة منها وزن فعال كنجار وحداد بمعنى منسوب إلى هذا العمل. فهمنا؟ نعم. فنقول هنا إن ظلام ليست معناها المبالغة، لأنها لو كانت للمبالغة احتمل أن يثبت أصل المعنى، فإذا ليس ظلاما بل يثبت له الأفراد هذا، وهذا مستحيل على الله تعالى. فقالوا إن ظلاما هنا ليست للمبالغة بل هي للنسب. فهمنا؟ لأن المعنى يفسد إذا جعلت هكذا. وجعل منه قول امرئ القيس وليس بذي سيف وليس بنبال. فهمنا؟ ليس بذي سيف وليس بنبال، يعني ليس بذي سيف وليس بذي نبل، وليس نبالا هنا مبالغة. فهمنا؟ أي وما ربك بذي ظلم، هذا المعنى في الآية، لأن الله لا يظلم الناس شيئا كما جاء في آيات أخرى واضحة. فهمنا؟ ولا يقال مثلا لقيت منه أسدا أو بحرا أو نحو ذلك إلا عند قصد المبالغة في الوصف بالإقدام أو الكرم. هو يرد على أبي حيان في هذا، يقول لا يجوز هذا التقدير الذي قدرته هنا لأن الكلام منفي، وهو ينفي ماذا؟ ينفي صفة مذمومة في هذا الموضع. طيب نقول ليس المقصود المبالغة، قال لو أجعلته على التجريد فهذه مبالغة، فهمنا؟ فنحن لا نقول لقيت من زيد أسدا أو لقيت منه بحرا إلا إذا نوينا أنه نوينا المبالغة في كرمه أو في شجاعته، حتى إننا نستطيع أن نأخذ منه أسدا أو أن نأخذ منه بحرا من كثرة شجاعته أو كرمه، فهمنا؟ طيب إذن تدخل الباء زائدة على الفاعل وعلى المفعول وعلى المبتدأ وعلى الخبر، فهمنا؟ وعلى الحال، وتدخل كذلك على التوكيد إذا كان التوكيد بالنفس أو بالعين. التوكيد بالنفس والعين، وجعل منه بعضهم قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن. نقول جاء زيد نفسه وجاء زيد بنفسه، قال العلماء الباء إذا قلنا بنفسه الباء زائدة، وحمل بعضهم قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، بأنفسهن قيل إن أنفسهن توكيد، إن كلمة أنفسهن توكيد وزيدت الباء عليها. قال ابن هشام وفيه نظر، يعني في هذا نظر، لماذا؟ قال لأن الضمير المرفوع ضمير الرفع إذا أكد بالنفس والعين لا بد من فصله، لا بد من توكيده بضمير منفصل أولا. ضمير الرفع المتصل أو المستتر، المتصل أو المستتر إذا أكد بالنفس أو بالعين لا بد من فصله أولا بتوكيد بالضمير المنفصل. يعني زيد ذهب، زيد ذهب، أنا أريد نفسه، يعني هو قالوا لا يجوز أن نقول ذهب نفسه، لا بد أن نقول ذهب هو نفسه، تفهمني؟ فهنا لو قلنا بهذا القول فيكون يتربصن، النون هي الفاعل، ثم أكدنا النون بكلمة أنفس، لو كانت توكيدا لكان السياق هكذا والمطلقات يتربصنهن بأنفسهن، تفهمني؟ ولهذا قال ابن هشام وفيه نظر، إذ حق الضمير المرفوع المتصل المؤكد بالنفس أو العين أن يؤكد أولا بالمنفصل، حقه أن يؤكد أولا بالضمير المنفصل، نحو كنتم أنتم أنفسكم، يعني نؤكده بالضمير المنفصل أولا. ولأن التوكيد هنا ضائع، التوكيد هنا ضائع، يعني ليس له معنى، لو قلنا إنه توكيد يتربصن هن بأنفسهن هذا غير، يعني لا معنى له، لأن عقلا إذا قلت للمرأة تنتظر إذا طلقت ثلاثة أشهر تنتظر ماذا؟ تنتظر نفسها أو تنتظر غيرها؟ معلوم أنها تنتظر نفسها، فلا يعني لا معنى له هنا على التوكيد لأنه لا يشك فيه. قال ولأن التوكيد هنا ضائع، يعني من جهة المعنى لا فائدة منه، إذ المأمورات بالتربص لا يذهب الوهم إلى أن المأمور غيرهن، العقل لا يتخيل أن المأمور بهذا غيرهن، بخلاف قولك مثلا زارني الخليفة نفسه، فزارني الخليفة ربما يذهب الوهم إلى أن الذي زارك نائب الخليفة أو عامله، ربما يذهب الوهم إلى هذا فتحتاج إلى توكيد، فهمنا؟ وإنما ذكر الأنفس هنا أو ذكر الأنفس هنا لزيادة البعث على التربص لإشعاره بما يستنكفن منه، لإشعاره بما يستنكفن منه من طموح أنفسهن إلى الرجال، يعني بأنفسهن، هذا يعني قال هنا لزيادة الحث على الانتظار لهذه الأشهر الثلاثة لإشعاره ذكر الأنفس هنا لزيادة البعث على التربص، لإشعال ذكر الأنفس بما يستنكفن، يعني بما يستكبلن منه. طيب من طموح أنفسهن إلى الرجال، يعني يستكبلن من الإعلان به، أن نفسها تطمح إلى زوج آخر بعد طلاقها. فهمنا؟ نعم. تنبيه: مذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس. تنبيه: مذهب البصريين أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض. هذا شيء جيد. مر بنا في بعض حروف الجر نقول وهي، يعني هذه بمعنى إلى، بمعنى عن، بمعنى تفوني، فكأنه وضع حرف في مكان حرف. فمذهب البصريين أنه لا يجوز وضع حرف موضع حرف، لا ينوب بعضها عن بعض بقياس، كما أن أحرف الجزم وأحرف النصب كذلك لا ينوب بعضها عن بعض. وما أوهم ذلك فهو عندهم إما مؤول تأويلا يقبله اللفظ، يعني ما حدث في هذا إذا ورد ما يشبه هذا فهو مؤول، إما مؤول بتأويل يقبله اللفظ كما قيل في قوله تعالى: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. قالوا في هنا بمعنى على، لأنه لا يصلبهم في النخل بل يصلبهم عليها، فهمنا؟ فقال بعضهم إن في هنا بمعنى على، فقالوا، قال البصريون: لا، ليس بمعنى على، ولكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء. تفهمني؟ يعني هذا مبالغة في الكلام وليس على الحقيقة، لأن المصلوب عندما يربط على الجذع، على جذع النخلة مثلا، طيب، فيقول مثلا الرابط له أو يقول الناس مبالغة في الربط: إن الربط كاد شديدا حتى كأنه أدخل فيه من شدة الربط، والحقيقة أنه لم يدخل. كما يقال مثلا في فلان: رأيت أسدا، وهو ليس كذلك، مبالغة في شجاعته. فهمنا؟ تهدد فتقول: لا أقتلنك، إن فعلت كذا قتلته، وأنت لا تريد أصلا معنى القتل ولم تنهي، ولكن هذا مبالغة في التشديد أو في التهديد. فهمنا؟ كما قيل في: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. قالوا إن في هنا ليست بمعنى على، هذا مذهب البصريين، ولكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء، وإما على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف. نقول إن الفعل هنا بمعنى فعل آخر، فلما كان بمعناه عدي تعديته، كما ضمن بعضهم قول الشاعر شربنا في قوله شربنا بماء البحر، لأن شرب من ليس شرب به، شرب منه، فقالوا شربنا هنا بمعنى روينا، روينا بمعنى امتلأنا بماء البحر. فهمنا؟ وكذلك أحسن في قوله تعالى: وقد أحسن بي، لأن أحسن إلى ليست أحسن بي، أحسن إلي، فقالوا هي بمعنى لطف، كأن الله تعالى، كأن كلام يوسف عليه السلام هنا أن الله قد لطف بي، فجاءت الباء هنا لأن أحسن بمعنى لطف. وإما على شذوذ، على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى، وهذا الأخير هو محمل الباب، هو محمل الباب كله عند أكثر الكوفيين وبعض المتأخرين، ولا يجعلون ذلك شاذا، ومذهبهم أقل تعسفا. يريد أن يقول إن البصريين قالوا إن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض مطلقا، فإن وجد ما ظاهر هذا فإما أن نقول له تأويل، وإما أن نقول بتضمين الفعل معنى فعل آخر ومثل هذا. فهمنا؟ وإما أن نقول هو شاذ. قال أكثر الكوفيين: نعم هو شاذ. ثم قالوا: نتمسك بهذا ونقول إنه ليس شاذا لأنه كثير، ف فلما كان كثيرا لم نحكم عليه بالشذوذ. فهمنا؟ لم نحكم عليه بالشذوذ ويكون عندهم مقبولا. ابن هشام يميل إلى هذا المذهب الثاني، قال ومذهبهم أقل تعسفا، يعني أقل تشددا، مذهبهم أبسط. فهمنا؟ هذا الكلام عن حرف الباء. إذا حرف الباء إذا كانت مفردة تكون حرفا من حروف الخفض، فهمنا؟ ولها معان، ذكر 15 معنى مع ضعف في بعضهم. طيب أقواها وأشهرها أن تكون للإلصاق، فهمنا؟ وأن تكون للقسم، هذان المعنيان ثابتان مشهوران جدا، وغير هذا كله فيه شيء. فهمنا؟ انتقل بعد ذلك إلى بجل وبجل. طيب بجل بمعنى نعم، هذا حرف جواب يبدأ بالباء فجعله بعد الباء المفردة، فقال بجل على وجهين، حرف فتكون بمعنى نعم، هل فعلت كذا، فتقول نعم أو تقول بجل. فهمنا؟ هي على وجهين، حرف بمعنى نعم واسم، وربما تكون اسما، وفي هذا الحال هي على وجهين أيضا، إما أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي، وإما أن تكون اسم فعل، وإما أن تكون اسما ليس اسم فعل وتكون بمعنى حسب. يقال على الأول بجلني أو بجلني هكذا بالفتح، قال وهذا نادر بمعنى يكفيني، بجلني هذا بمعنى يكفيني، قال وهو نادر. فهمنا؟ وزيدة النون هنا لأنه فيه معنى الفعل. وعلى الثاني يقال بجلي، بجلي بمعنى حسبي، قال الشاعر ألا بجلي من ذا الشراب ألا بجل، يعني حسبي من هذا الشراب حسبي. جيد. الحرف الثالث الذي يبدأ بالباء بل، وهي حرف من حروف العطف كما مر بنا، قال حرف إضراب، قلنا وهي حرف إضراب، معنى الإضراب هو السكوت عن الأول وإثبات الحكم للثاني. طيب ما الذي يقع بعد بل؟ قال الذي يقع بعد بل إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جملة، فإن كان مفردا فهي حرف إضراب وعطف، هي تدل على العطف، وإن كان جملة فنحن نقول هذا إضراب إما إبطالي وإما إنكاري كما سيأتي. قال بل حرف إضراب، فإن تلاها جملة، إذا كان بعدها جملة، كان معنى الإضراب إما الإبطال، الإبطال يعني رد القول الأول مطلقا، مثل قول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، فبل هنا معناها أن الكلام الذي قبله مردود، أن هذا القول الذي قاله المشركون مردود، أي بل هم عباد مكرمون. فهمنا؟ نعم. ومثله قول الله تعالى أم يقولون به جنة، يعني يقولون هذا القول الباطل، بل جاءهم بالحق، فالإضراب هنا إضراب إبطالي بمعنى أن ما قبلها ما قبل بل باطل مردود، وإما أن يكون الإضراب هنا انتقاليا، طيب لانتقال من غرض إلى آخر. ووهم ابن مالك إذ زعم في شرح كافيته أنها لا تقع في التنزيل إلا على هذا الوجه، ابن مالك لم ينتبه، يقول وهم في هذه المسألة وقال إنها لم تأتي في القرآن إلا للانتقال من غرض إلى غرض ولم يؤتى بها للإبطال، وهو مردود بما ذكر من الأمثلة. ومثاله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، فبل هنا ليست إبطالا لما قبلها، بل انتقال من كلام إلى كلام. ومثله ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة. فهمنا؟ وهي في ذلك كله نسميها حرف ابتداء، أو هي بمعنى حرف الابتداء، يعني تبدأ بعدها جملة جديدة ولا تكون عاطفة في مثل هذا. إذن يشترط في العطف ببل أن يكون بعدها مفرد لا جملة، فإن كان بعدها جملة فليست عاطفة. فهمتني؟ قال وهي في ذلك كله حرف ابتداء لا عاطفة على الصحيح. ومن دخولها على الجملة قول الشاعر بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه. فهمنا؟ يريد أن يقول رب بلد ملء الفجاج، الفجاج هو الجوانب، قتمه يعني سواده ترابه، لا يشترى كتانه وجهرمه، لا يشترى ولا يباع فيه شيء من قلة الناس الذين يعيشون في هذا المكان. بل بلد، فقال هنا دخلت على جملة لأن المعنى بل رب بلد موصوف بهذا الوصف. فهمنا؟ والمعنى أن الشاعر يصف نفسه بالقوة والشجاعة، وأنه ذهب إلى الأماكن المختلفة حتى البلاد التي خلت من أهلها، ووهم بعضهم فزعم أنها تستعمل جارة، يعني لم ينتبه بعضهم فقال إن بل ربما تكون حرف جر، بل بلد مثل هذا، بل بلد يقول هي حرف جر. فهمنا؟ وهذا الوهم سببه أن العلماء اتفقوا أو قالوا إنك إذا وجدت بعد بل مجرورا فهو مجرور برب محذوفة وليس مجرورا بها، فبل بنفسها ليست حرف جر. قال ووهم بعضهم فزعم أنها تستعمل جرة، وهذا يعني مردود كما يقول. هذا إذا كان بعدها جملة، إذن لو كانت بعدها جملة فهي للإضراب، وهذا الإضراب إما للإبطال وإما للانتقال. جيد. وماذا لو كان بعدها مفرد؟ هذه الحالة الثانية. قال وإن تلاها مفرد فهي عاطفة، ثم هي الآن حرف عطف، ثم ننظر ما معناها. إذا كان قبلها نفي أو شبهه فهي مثل لكن، ويكون ما قبلها منفيا وما بعدها مثبتا بمعنى الاستدراك، وإذا لم يسبقها هذا فهي للإضراب. قال إن تقدمها أمر أو إيجاب، أضرب زيدا بل عمرا، وقام زيد بل عمرو، فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، وهذا هو الإضراب الذي قلنا. فلا يحكم على الأول بشيء، وإثبات الحكم لما بعدها يعني نثبت الحكم للثاني. اضرب زيدا بل عمرا، والمعنى اضرب عمرا. طيب وما حكم زيد؟ زيد مسكوت عنه، لا بإثبات ولا بنفي. فهمنا؟ فلا يحكم عليه بشيء. وإن تقدمها نفي أو نهي، إذا تقدم عليها النفي أو النهي فهي لتقرير ما قبلها، لتقريره يعني لتثبيته على حالته، وجعل ضده لما بعدها، نحو ما قام زيد بل عمرو. طيب ما قام زيد بل عمرو، إذن نفينا الأول نفيا مؤكدا ثم أثبتنا ضده للثاني. كتب عندك بل عمرا، بل عمرو بالرفع. ومثله لا يقوم زيد بل عمرو، وأجاز المبرد وعبد الوارث أن تكون ناقلة معنى النفي والنهي إلى ما بعدهما، يعني أجاز أن تكون ناقلة للنفي فيكون ما قبلها منفيا وما بعدها منفيا أيضا. وعلى قولهما يصح ما زيد قائما بل قاعدا أو بل قاعد، ويختلف المعنى. ما زيد قائما بل قاعدا فيكون ليس قائما، عفوا ليس قاعدا، فيكون نقلنا الحكم مما قبلها إلى ما بعدها، أو بل قاعد كأنك قلت بل هو قاعد. فهمنا؟ ويكون الأول منفيا والثاني مثبتا. هذا على مذهب المبرد أن هذا يجوز. فهمنا؟ وهذا ما ما نعم ما حجازية في ماذا؟ نعم ما هنا هو جعلها حجازية. نعم. ومنع الكوفيون أن يعطف بها بعد غير النفي وشبهه. الكوفيون قالوا إن بل لا يعطف بها إلا بعد النفي. قال هشام محال، يعني لا يجوز أن تقول ضربت زيدا بل إياك، فنقول يعني ضربت زيدا ثم نضرب وننتقل إلى إياك لأن الكلام مثبت. ومنعهم، يعني يقول ابن هشام يرد عليهم على الكوفيين في هذا، قال منعهم ذلك مع سعة روايتهم دليل على قلته، يعني هم يمنعون هذا، يمنعون يقولون لا يجوز هذا. فهمنا؟ نعم. نعم. منعهم لهذا مع كونهم كثير الرواية دليل على أن هذا قليل، لأن البصريين هم الذين يجيزون أن يكون العطف بها بعد إيجاب، يجيزون هذا. والبصريون كانوا مشهورين برواية الشعر وبنقله، فكون البصريين يمنعون، كون الكوفيين يمنعون هذا مع وجود روايات عندهم دليل على أن هذا قليل. فهمنا؟ فمنع الكوفيين يؤكد أن كلام البصريين الذين أجازوهم يعني أجازوه على قلة. مفهوم؟ السلام عليكم. السلام. قال هنا وتزاد قبلها لا لتوكيد الإضراب بعد الإيجاب. تزاد أحيانا لا قبلها لتأكيد الإضراب بعد الإيجاب، يعني إذا كان الكلام موجبا فتكون لا زائدة، نحو قولهم وجهك البدر لا بل الشمس لو لم يقضى للشمس كسفة أو أفول، يعني وجهك البدر، وجهك مثل القمر، ثم قال لا لا بل الشمس، إلا أن هناك اختلاف، أن الشمس أحيانا تكسف أو أحيانا تأفل يعني تغيب، أما وجهك فليس كذلك. وجهك البدر لا بل الشمس لو لم يكن يقضى للشمس كسفة أو أفول. فهمنا؟ فيقولون إن لا هنا زائدة، وحق الكلام وجهك البدر بل الشمس. فهمنا؟ طيب فإذا جاءت لا وكان الكلام منفيا، هذا إذا جاءت لا مع الكلام المثبت فهي زائدة، وإذا جاءت لا مع الكلام المنفي فهي لتوكيد النفي الذي قبلها. قال ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي. ومنع ابن دروستوي زيادتها بعد النفي، يعني قال لا يجوز زيادة لا بعد النفي. قال ابن هشام وليس بشيء، يعني هذا ليس كلاما قويا، لقول الشاعر وما هجرتك لا بل زادني شغفا هجر وبعد تراخى لا إلى أجل. ما هجرتك يعني ما تركتك، ما هجرتك، بل لا، لا هذا لتأكيد النفي، بل زادني شغفا، زادني حبا هجر، يعني إن الهجر يعني إن الابتعاد قليلا يزيد من المحبة، هجر وبعد تراخى يعني امتد، لا إلى أجل يعني ليس إلى أجل معين، ليس إلى مدة معينة، فهمنا؟ يقصد بهذا إنني إن لا هنا زائدة بعد ما لتقوية النفي، لأن ما نافية، فهمنا؟ والمعنى هنا إنني لم أهجرك بل أردت أن أبتعد قليلا لتزداد المحبة، فهمنا؟ نعم. هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في بل. انتقل بعد ذلك إلى بلا، وهي حرف الجواب الذي يجاب به عن النفي. نقف بإذن الله تعالى عندها ونبدأ بإذن الله تعالى منها في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.